هذا الأخ المهندس محمد الشبنات يقول: يا شيخ أحسن الله إليك، هناك عبارة الدال على الخير كفاعله. السؤال: هل هذا حديث أم هو أثر أم مقولة ترد على ألسنة الناس، مع العلم بأن الكثير من الناس يعتبر ذلك حديث صحيح، أفيدون مأجورين؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أن من دل على خير فكفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فتح الله عليكم.